أي اللهم اجعله صيباً أي مطراً نافعاً، وهذا فيه أن المطر منه نافع وضار، فحينئذ نلجأ إلى الواحد القهار أن يجعله علينا مطراً نافعاً، لا أن نستهزئ به أو أن نسخر منه ونحو ذلك مما يتخذه الناس مادة للفكاهة والسخرية، وإنما نقف عند هذه المعالم الكونية لنشهد لربنا سبحانه وتعالى بالخالقية وبالوحدانية سبحانه، فنضرع إليه اللهم صيبا نافعا، أي اللهم اجعله مطرا نافعا. وكذلك إذا اشتد المطر أن نقول اللهم حوالينا لا علينا، أي اللهم اجعل نزول المطر بعيدا عنا لا علينا، فيصيبنا بالضر فنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت حينئذ تنظر فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق قلوب عباد الله عز وجل بربهم ولجئهم إلى مولاهم سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، فتكون القلوب متعلقة ببارئها سبحانه وتعالى، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويتعلق بذلك أن نرضى بقضاء الله وقدره مهما وقع علينا من ضر أو بلاء، أو وقع علينا من شر فيما يظهر لنا مما قد يحدث في البيوت أو في الشوارع، أو يصاب صغير أو كبير، أو يمرض أحدنا أو نحو ذلك، نحن راضين بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، لا نتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. فإن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نتسخط على أقدار الله فإن هذا فيه تنقص لجناب ربنا سبحانه وتعالى، لجناب الألوهية لله سبحانه. وأما العبد فإنه راض بقضاء مولاه سبحانه وتعالى، بل إنه كذلك في رضاه ينتقل إلى منزلة أعلى مستحبة، وهو أن يشكر ربه سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بأمر المطر أيضا، ما نرى من أمر الرعود والبروق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الرعد ملك يوكله الله عز وجل بسوق السحاب، وحينئذ ينزل حيث أمره الله سبحانه. وهذا لا يعارض أن يكون ما يحدث من الرعد من اصطكاك السحب حينما تضطرب بعضها مع بعض، فإننا نؤمن بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أيضا بما ثبت علميا من هذا الاستقرار، لأنه يقع بفعل هذا الملك الذي وكله الله سبحانه وتعالى. وهذا يدخل فيه الإيمان بالملائكة، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، أن نؤمن بملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، وهم خلق من نور، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فنؤمن بذلك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول كما كان يقول ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نسبح الله عز وجل وننزهه، سبحان الله وبحمده، منزهين له مثبتين لكمالاته سبحانه وتعالى. فالعبد يذكر الله عز وجل على هذه الحال، ولذكر الله أكبر: فاذكروني أذكركم، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، كما جاء في الحديث القدسي. فالعبد ذاكر لربه على كل حال، وهيهات أن تجد دينا من الأديان قط يعلق العبد منذ كان إلى ما شاء الله عز وجل، في كل سكنة وحركة، في كل شيء بربه سبحانه وتعالى. حتى إن اليهودي تعجب أن النبي علمنا حتى الخراءة، هكذا قالها يا سلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال أجل، ونص عليه جملة من أحكام الخلاء، علمنا أن نقول بسم الله اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، وحينما نخرج نقول غفرانا، هذا في أمر يستحي منه المرء، بل حتى إذا ما جامع أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه في الأمور التي يستخفي بها المرء، فكيف بالأمور غيرها؟ حتى إننا لنا أذكار عند المطر وعند الرعد وعند الريح وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بحيوات الناس، فديننا شامل كامل. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، فعلى المرء أن يعتز بهذا الدين العظيم، هذا الدين الكامل، دين الله رب العالمين الذي يعلقه بمولاه في كل شيء حتى عند نومه ويقظته وخروجه ودخوله، فضلا عن العبادات من صلاة وغيرها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. ولذلك علق العباد كما مر معنا في كل شيء بالله سبحانه وتعالى، وكل ما ترى دال على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى. ومن ذلك أمر الريح، وإنما سمى العرب الريح ريحاً تيمناً بأنها تأتي بالروح أي الرحمة وبالراحة. فنسأل الله عز وجل إن قدر على هذه البلاد من أمطار أو رياح أن تكون رحمة وغيثا للمسلمين، وأن تكون أمناً وأماناً بفضله هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أمر الريح جملة من الأحكام، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الريح من روح الله، أي أنها من رحمة الله عز وجل، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عندما تتغير السماء وتتلبد الغيوم ويحدث ما يحدث من هبوب الرياح نرى في وجهك التغير يا رسول الله، قال وما يؤمنني، فإن الله عز وجل عذب قوماً بالريح وأهلك قوماً ظنوه عارضاً ممطراً لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنك حينما يهطل المطر أو تهب الرياح أنك تخاف الله عز وجل وتخشى منه سبحانه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن أجل أركان الإيمان القلبية الخوف من الله عز وجل وخشيته واللجوء إليه سبحانه وتعالى، لأنك موقن أنه مدبر أحوالك وأنه قادر عليك ولو شاء أخذك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقبل ويدبر ويدخل ويخرج ويقول وما يؤمنني، فكيف بنا نسخر ونستهزئ من هذه الأمور الكونية الدالة على وحدانية الله عز وجل وعلى عظمته وقدرته، والتي لو كان في قلوبنا إيمان كامل لخفنا الله عز وجل وخشيناه سبحانه وتعالى وتضرعنا إليه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله عز وجل من ذلك. وفيما يتعلق بأمر الريح قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. وقال: لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، وإنه من يلعن شيئا ليس له بأهل فإن اللعنة تعود عليه. ويدخل في جملة السب مطلق التنقص من السخرية والاستهزاء واتخاذ هذه الأمور مادة للسخرية. والنبي يقول: إنها مأمورة، إن الله عز وجل أمرها بأمر فهي تنفذه، إنها جند من جنود الله سبحانه وتعالى. فعلينا حينئذ أن نخضع لأمر الله، وأن نستكين لحكم الله، وأن نرضى بقضاء الله، وأن نرفع أيدينا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الرياح، أن نقول: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فنستعيذ بالله عز وجل ونلجأ إليه سبحانه. هذا أدب نتعلمه، أن القلوب دائما معلقة بالله عز وجل. إن أكبر عيب في حياتنا المعاصرة أن القلوب تعلقت بالأسباب وبالتكنولوجيا الحديثة، ويظن المرء أنه بهذه الأسباب تقي قضاء الله عز وجل، ولكن اعلم أنك لست بمأمن من أمر الله. ولو كنت في حصون مشيدة يأتيك الموت من كل مكان، ويأتيك حيث أراد الله سبحانه وتعالى، ولن ينفعك شيء حينئذ. فاضرع إلى ربك، فإنه ما خلقك إلا لعبادته. عباد الله، إن الأحكام التي تتعلق بهذه الأمور تجعل المرء يفتخر بهذا الدين ويعتز بهذا الدين الذي رصد لك كل شيء يعلقك بربك، ويجعلك عبدا لمولاك سبحانه وتعالى. تفخر بهذا الدين العظيم، ومن ذلك أن هذا الدين يسر. وفيما يتعلق بما نحن فيه من أمر الأمطار التي عمت الديار والتي توحلت بسببها الطرقات، أن ديننا دين اليسر، إن هذا الدين يسر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك إذا جاء العسر لا نقول يعقبه اليسر، بل هو معه. ولذلك إذا تحقق الضرر حينئذ يأتي التيسير، فالتيسير مع المشقة، وكلما ضاق الأمر اتسع كما قال الفقهاء. ولذلك أمر الجمع والجماعات على من تعسر عليه ذلك أن يصلي في بيته. من تعسر عليه ذلك وتضرر بسبب الأمراض أو الرياح الشديدة أو غير ذلك من الأمور التي تحدث، فحينئذ هو في رخصة وتيسير من الله عز وجل أن يصلي في بيته. ولكن هذا الحكم علته المشقة، فإذا انتفت المشقة في حق مجموع من الناس أو أفراد من الناس وأحد من الناس، فحينئذ يصلون في المسجد كمن يكون بيته بجوار المسجد أو نحو ذلك، يعمرون بيوت الله عز وجل. وأما من تعسر عليه الأمر وشق عليه وتضرر بسببه فهو في رخصة بإذن الله سبحانه وتعالى من شهود الجمع والجماعات. وعليه فمن لم يشهد الجمعة بسبب الأمطار لا نلومه ولا نثرب عليه ولا نعتب عليه في شيء، فإنما قد اتخذ رخصة من الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما أن نشدد على الناس ونحو ذلك من هذه الأمور فهذا هو المعيب، وهذا هو الذي يلام عليه. فهل يدخل في ذلك الجمعة؟ نعم، حتى إذا لم يستطع شهود الجمعة، ولهم أيضا أن يجمعوا بين الصلاتين، أي بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. وهذا الحكم لمن كان في المسجد، لأنهم الذين تتعلق بهم المشقة وهم الذين يتعلق بهم الضرر. وأما الذين يصلون في البيت فلا يتعلق بهم ضرر، فحينئذ يصلون الصلاة على وقتها لأن هذا هو الأصل. وعليه فهل يجوز أن يجمع بين الجمعة والعصر؟ نعم يجوز ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فحيثما كان الضرر رفع وحيثما كان نزوله دفع، وعلى ذلك فيجوز أن يجمع بين الجمعة وبين العصر، وهذا يكون في المسجد. وأما الذي سيصلي في بيته سيصلي ظهراً أربعاً ولن يصلي جمعة ثنتين، هذه الأحكام أرجو أن تكون ظاهرة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يرفع البلاء عن الأمة، وأن يجعل ما ينزل رحمة وأمانا وخيرا وبركة بفضله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.